ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الأخ سليمان، عرف لنا المرسل لغة. المرسل لغة هو على وزن ما على وزن مفعول. يقال المرسل لغة هو اسم مفعول. اسم مفعول، يعني اسم مفعول. نعم. وهو إذا أرسل الشيء، إذا بعثه، مأخوذ من قولهم أرسل الشيء إذا أطلقه وأهمله. نعم. الأخ خالد، عرف لنا المرسل اصطلاحا. عليكم السلام ورحمة الله. وما رفعه تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، عرف لنا المرسل الأخ حمزة. المرسل اصطلاحا. مرسل اصطلاحا وما رفعه تابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مثل له. كما يقول سعيد بن سيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول جمهور العلماء على أن المرسل قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، توجد طائفة من العلماء قيدت المرسل بمن؟ أخ محمود، نحن الآن قلنا المرسل عرفه جمهور العلماء بأنه قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء خصه بماذا؟ أخ محمد، خصه بعض العلماء بكبار التابعين. بكبار التابعين، نعم. جعل المرسل هو قول التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسنت. اذكر لنا حكم المرسل أخ عبد القادر. نعم. هل هو من قبيل الصحيح فيحتج به، أم هو من قبيل الضعيف فيرد؟ للعلماء فيه ثلاثة مذاهب. ثلاثة مذاهب، أذكر لنا المذهب الأول. مذهب الجمهور. نعم. من قال بهذا؟ أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية عنه. نعم. ما هي حجتهم؟ نحن ذكرنا لكم من شروط الحديث الصحيح أن يتصل إسناده، أليس كذلك؟ طيب، قول التابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يعتبر متصل السند؟ فيه واسطة بين التابع وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه الواسطة؟ الصحابي. طيب، أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية عنه لما احتجوا بالحديث المرسل، مع أنهم اشترطوا في الحديث الصحيح أن يكون سنده متصل، ما هي حجتهم في قبول المرسل؟ حجة من التابعي. نعم. لا، هذا حجة من يقبل. حجة من يقبل يقول التابعي لا يرسل إلا عن صحابي. التابعي إذا أرسل لا يسقط إلا الصحابي، وسقوط الصحابي لا يضر، فلذلك قبلوا المرسل. طيب، أذكر لنا المذهب الثاني. نعم. قال بأنه ضعيف. أكثر محدثين. نعم. ها؟ أكثر محدثين وكثير من الفقهاء الأصول. نعم، إلى أن المرسل ضعيف لا يحتج به. حجتهم سقوط صحابي، أنه ضعيف الإسناد. حجتهم إيش؟ يكون يعني التابعي قد سمع عن تابعي. أحسنت. نعم. طيب المذهب الثالث الأخ نبيل مذهب الإمام الشافعي. نعم ويدريس. نعم يشترط شرطا في المرسل وثلاث شروط قبول المرسل به شروط شهادة واحد ها؟ كم شرط؟ أربعة شروط. نعم ثلاثة في المرسل و... ثلاثة في المرسل. المرسل نعم وشرط واحد يتعلق بالمرسل. طيب عرف لنا المسلسل لغة يا سليمان. المسلسل هو كيس هو المسلسل اسم مفعول. اسم مفعول هذا أول شيء. نعم مأخوذ من تسلسل شيء. تسلسل نعم شيء. يعني إذا قلنا شيء متسلسل اتصال بعضه ببعض منه سلسلة الحديث. نعم عرف لنا المسلسل اصطلاحا. ما تتابع رجال إسناده. نعم في صفة أو حالة للرواة تارة وللرواية تارة أخرى. حالة للرواة من يأتينا بمثال؟ لا هذا الرواية. نعم حالة للرواة. لا الرواة حالة للرواة يعني وصف قائم بالرواة كأن يكون الحديث متسلسلا بالحفاظ أو أن يكون الحديث متسلسلا بالفقهاء أو أن يكون الحديث متسلسلا برجال التصوف. كما نقول لما حدثه فتبسم فالتالي لن يأخذ لا هذا في الرواية. لكن حال الرواة الشيء الوصف القائم بالرواة كأن يكونوا حفاظ جميعا أو أن يكونوا فقهاء جميعا أو أن يكونوا مثلا من أهل التصوف رجال الإسناد كلهم فلان الصوفي حدثنا فلان الصوفي أخبرنا فلان الصوفي. هذا معنى حال الرواة. طيب احنا قلنا النظم هذا نقتصر فيه على الإيجاز لأن الوقت لا يسمح. لا ما أخذنا مثال. أخذنا مثال يتعلق بحال الرواية. يقول الناظم رحمه الله تعالى احنا أخذنا البيت الأول فقط. وصبري عنكم يشهد العقل أنه ضعيف ومتروك وذلي أجمل. وصبري عنكم يشهد العقل أنه ضعيف ومتروك وذلي أجمل. هذا البيت اشتمل على ثلاثة أنواع من أنواع علوم الحديث. أولها الشاهد، ثانيها الضعيف، وثالثها المتروك. الشاهد لغة اسم فاعل من الشهادة. الشاهد أشار إليه بقوله وصبري عنكم يشهد العقل أنه. إذن الشاهد ما هو تعريف الشاهد عند المحدثين؟ الشاهد لغة اسم فاعل من الشهادة. واصطلاحا الشاهد لغة اسم فاعل من الشهادة. واصطلاحا هو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفردي لفظا ومعنى. احنا قلنا الشاهد لغة اسم فاعل من الشهادة. واصطلاحا هو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظا ومعنى أو معنى فقط. هذا معنى الشاهد. يقولون هذا الحديث شاهد لحديث كذا. لأن عندنا الشاهد وعندنا التابع الشواهد والمتابعات. الفرق بين الشواهد والمتابعات ستعرفون من خلال تعريف الشاهد. إذن قلنا الشاهد هو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظا ومعنى أو معنى فقط مع الاختلاف في الصحابي. في المتابعات الصحابي واحد، أما الشاهد لا بد من اختلاف الصحابي. يأتينا حديث من حديث ابن عمر نجد له شاهدا من حديث أبي هريرة، هو هذا الشاهد. مثال الشاهد مثلا ما رواه النسائي في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29. ما رواه النسائي في سننه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29. هذا من حديث من؟ من حديث ابن عباس. هذا الحديث الذي هو من طريق ابن عباس شاهد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو كذلك بهذا اللفظ، فهو شاهد لحديث ابن عمر كذلك. الشهر 29. نقول العكس، هذا يشهد له. نعم، نفس اللفظ، نفس اللفظ، قد يشهد له لفظا ومعنى، وقد يشهد له معنى فقط مع اختلاف اللفظ. هذا يسمى الشاهد عند المحدثين. أنتم تلاحظون اختلاف الصحابي في الحديث. إذا كان نفس الصحابي تابع. المتابعات لابد أن يكون نفس الصحابي لا يتغير، وإنما يتابع أحد الرواة في الحديث راو آخر. مثلا حديث رواه مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك لم ينفرد بهذا الحديث، تابعه رجل آخر في طبقته فرواه عن نافع عن ابن عمر، هذه تسمى المتابعة. وقد تكون المتابعة تامة وقد تكون قاصرة، هذا له مجال آخر إن شاء الله، لأن صاحب النظم لم يتعرض للمتابعات، فنقتصر على تعريف الشاهد. طيب، قال وصبري عنكم يشهد العقل أنه ضعيف. إذن النوع الثاني من أنواع علوم الحديث التي تضمنها البيت الضعيف، الحديث الضعيف. الضعيف لغة ضد القوي، وهو كل ما اعتراه نقص أو قصور. الضعيف لغة ضد القوي، أو هو كل ما اعتراه نقص أو قصور. واصطلاحا عرفه الذهبي بقوله ما نقص عن درجة الحسن قليلا. ولك أن تقول الحديث الضعيف هو كل حديث لم تجتمع فيه صفات الحديث الحسن، فمن باب أولى أن لا تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح. اصطلاحا قلنا عرفه الذهبي بقوله ما نقص عن درجة الحسن قليلا، هذا يوصف بأنه حديث ضعيف. إذن ما هو الحديث الضعيف؟ هو الحديث الذي لم يشتمل على صفات الحديث الحسن، كل ما نقص عن درجة الحديث الحسن يكون حديثا ضعيفا. ومتى يصير الحديث الضعيف حسنا لغيره؟ إذا تعددت طرقه، وللعلماء في ذلك شروط، يعني شروط انجبار الحديث الضعيف من الضعف إلى الحسن فيصير محتجا به. طيب، الآن وقال ضعيف ومتروك وذلي أجمل. إذن النوع الثالث من أنواع علوم الحديث التي شمل عليها هذا البيت المتروك. المتروك لغة اسم مفعول من الترك، وهو ما لا فائدة فيه. المتروك لغة اسم مفعول من الترك، والمتروك وهو ما لا فائدة فيه. واصطلاحا قد نترك شيء في فائدة، هذا التعريف لغوي. نعم، ما لا فائدة فيه. واصطلاحا هو الحديث الذي في إسناده راو متهم بالكذب. المتروك هو الحديث الذي في إسناده راو متهم بالكذب. هو الحديث الذي في إسناده راو متهم بالكذب، وهو نوع مستقل ذكره الحافظ ابن حجر، ولم يذكره قبله ابن الصلاح ولا النووي، وإنما تفرد بذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. نعم، وهو نوع مستقل ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله ولم يذكره قبله ابن الصلاح ولا النووي. إذن ما هو الحديث المتروك؟ قلنا لغة اسم مفعول من الترك، وهو ما لا فائدة فيه. واصطلاحا هو الحديث الذي في إسناده راو متهم بالكذب. إذن المتروك دون الموضوع، الموضوع فيه راو كذاب، المتروك فيه راو متهم بالكذب. هذا النوع من أنواع علوم الحديث جعله الحافظ ابن حجر نوعا مستقلا، ولم يذكره قبله ابن الصلاح ولا النووي، مفهوم؟ طيب، مثاله رواه ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس قدر ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس قدر ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر. انتهيتم؟ فهذا الحديث متروك لأنه من رواية إبراهيم بن عثمان العبسي وهو متروك الحديث كما قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب. نعم، إبراهيم ابن عثمان العبسي متروك الحديث، قاله الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب. طيب الآن هذا الحديث المتروك، احنا قلنا الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه ولم يكن الضعف شديدا انجبر إلى الحديث الحسن صار محتجا به. طيب الحديث المتروك هو الذي في إسناده راوي متهم بالكذب، هل يصلح للاعتبار؟ الحديث المتروك يصلح في الشواهد والمتابعات؟ لا يصلح. لا يصلح، لماذا؟ إنه متروك لأن في متهم بالكذب. نعم، هي صفة قادحة. نعم. طيب هل يصلح الحديث المتروك في الاعتبار؟ اكتب هذا السؤال. الحديث المتروك شر الأحاديث بعد الموضوع، فهو لا يصلح للاعتبار. طيب الآن الحديث الضعيف درجات وأقسام، ما هو أعلاها ضعفا؟ الموضوع، إذن أرتبوها، اعملوا سلم ترتيب الأحاديث من حيث الضعف. أولا الموضوع، ثم يأتي في المرتبة الثانية المتروك، ثم المنكر، الموضوع ثم المتروك المنكر المعل، نعم بعضهم يقول المعلل، نعم المدرج المقلوب والمضطرب. إذن الموضوع المتروك المنكر المعل المدرج المقلوب المضطرب، هكذا رتبها الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. نعم، هو الحديث ضعيف أنواع، نحن إذا عرفنا الحديث ضعيف وكل حديث لم تسمع فيه درجات أوصاف الحديث الحسن، والحديث الضعيف جنس تحته أنواع شرها الموضوع. هذا إذا بدأنا يعني من الأعلى في الشدة إلى الأدنى في شدة الضعف، أما إذا بدأنا بالأدنى في شدة الضعف إلى الأعلى فتبدأ بالمضطرب المقلوب المدرج إلى أن تصل إلى الموضوع، مفهوم؟ طيب الأخ تقي لما عرفنا الحديث المعضل سألتك أين يكون الإعضال، في وسط الإسناد أو في آخر الإسناد أو في وسط الإسناد، بداية الإسناد أو وسط الإسناد، وقلت لا بد أن يكون الإعضال في وسط الإسناد، قلنا لك الإعضال في أي شيء من الإسناد، أنت ذكرت لنا تعليلا، أعد لنا التعليل. لا يكون في أول إسناد لأنه كذا، لا يكون في آخر الإسناد لأنه كذا، نعم يكون معلقا مرسلا، لكن احنا قلنا من شرط الحديث المعضل أن أن يتوالى راويان اثنان في سقوط السند بخلاف المرسل والمعلق. فهمت لماذا يكون في طبقة من طبقات السند؟ لا يهم، يعني يكون في أول السند أو في آخر السند أو في وسط السند، بشرط أن يتوالى راويان اثنان في السقوط، فهذا يسمى الحديث المعضل. طيب الآن يقول الناظم رحمه الله تعالى: ولا حسن إلا سماع حديثكم مشافهة يملى علي فأنقلوا. هذا البيت تضمن نوعين من أنواع علوم الحديث، نعم، الحسن والسماع. إلا سماع حديثكم مشافهة يملى علي فأنقلوا. طيب الحسن لغة ضد القبيح، الحسن لغة ضد القبيح، ويقال الحسن ما تشتهيه النفس وتميل إليه، هذا تعريف الحسن لغة. واصطلاحا تنوعت عبارات المحدثين واختلفت في تعريف الحديث الحسن، لكن حتى لا نتيه في وسط هذه التعريفات نقول الحديث الحسن نوعان: حسن لذاته وحسن لغيره. بهذا التقسيم نجمع بين تعريفات المحدثين للحديث الحسن. إذن نقول الحسن نوعان: حسن لذاته وحسن لغيره. ما هو تعريف الحسن لذاته؟ الحديث الحسن لذاته عرفه الحافظ بن حجر بقوله: هو الحديث المتصل السند برواة معروفين بالصدق، هو الحديث المتصل السند، إذن شرط الحديث الحسن أن يكون متصل السند كالحديث الصحيح، برواة معروفين بالصدق في ضبطهم قصور عن ضبط الرواة الصحيح. ما الذي اختلف؟ مسألة الضبط، ضبط الرواة، ضبط رواة الحديث الصحيح أعلى من ضبط رواة الحديث الحسن. إذن الحديث الحسن لذاته هو الحديث المتصل السند برواة معروفين بالصدق في ضبطهم قصور، فيه نوع تقصير في الضبط، في ضبطهم قصور عن ضبط رواة الصحيح، ولا يكون الحديث معلولا ولا شاذا. هو نفس تعريف الحديث الصحيح إلا أن الضبط اختلف، فحصل قصور من رواة الحديث الحسن عن رواة الحديث الصحيح. هذا تعريف الحسن لذاته. الحسن لغيره لك أن تعرفه بقولك: هو الحديث الذي فيه ضعف خفيف يجبر بنحوه. هذا هو تعريف الحديث الحسن لغيره، بمعنى هو حديث ضعيف تعددت طرقه، هو الحديث الذي فيه ضعف خفيف يجبر بنحوه. نعم، نعم، هذا مثال، هذا تعريف الحديث الحسن، وأمثلته كثيرة. نعم. طيب قال: إلا سماع حديثكم. إذن النوع الثاني مسألة السماع، محتج به. نعم. ولا حسن إلا سماع حديثكم مشافهة يملى علي فأنقلوا. قوله السماع اشتمل على المشافهة والإملاء، أشار إلى هذه الأمور بقوله: مشافهة يملى علي فأنقلوا. إذن السماع اشتمل على المشافهة والإملاء والنقل وغير ذلك من الكيفيات، لأن يعني تلقي الرواية على ضروب ذكر العلماء حصرها بعضهم في ثمانية أنواع، أشار إلى بعضها الناظم رحمه الله تعالى بقوله: ولا حسن إلا سماع حديثكم. السماع مشافهة، الإملاء مشافهة، يملى علي فأنقلوا. إذن مسألة السماع اشتمل النظم فيها على المشافهة والإملاء والنقل وغير ذلك من الكيفيات، يعني بهذه الطرق يتلقى الراوي الحديث عن شيخه. ما هي المشافهة؟ المشافهة تعرفها؟ السماع من لفظ الشيخ، السماع من لفظ الشيخ، هذا تعريف المشافهة. السماع تقول أخذت عنه الحديث مشافهة، السماع من لفظ الشيخ. طيب وجوه أخذ الرواية، وجوه أخذ الرواية، أولا السماع من لفظ الشيخ، وهذا الذي أشار إليه الناظم بقوله مشافهة تملى علي فأنقله، السماع من لفظ الشيخ هذا أعلاها. ثانيا القراءة على الشيخ، ثالثا المناولة، المناولة وتعريفها أن يدفع الشيخ كتابا، أن يدفع الشيخ كتابا صحح روايته فيقول لمن ناوله له اروي عني فإني رويته، اروي عني فإني رويته. المناولة أن يدفع الشيخ كتابا صحح روايته فيقول لمن ناوله له، يعني يقول للتلميذ اروي عني فإني رويته، هذه تسمى المناولة. رابعا الكتاب أو المكاتبة، الكتاب أو المكاتبة، وهي أن يكتب له بالإذن في الرواية عنه، وهي أن يكتب له بالإذن في الرواية عنه فيما صحت فيه روايته، هذه تسمى المكاتبة. أن يكتب له بالإذن في الرواية عنه فيما صحت فيه روايته. والمكاتبة على ضربين، مقرونة بالإجازة ومجردة، وهي على ضربين مقرونة بالإجازة ومجردة. المكاتبة قلنا أن يكتب له بالإذن في الرواية عنه فيما صحت فيه روايته، وهي على ضربين مقرونة بالإجازة ومجردة، بدون إجازة. طيب خامسا الإجازة، خامسا الإجازة، وهي إذن المحدث للطالب أن يروي عنه ما لم يسمعه منه أو يقرأه عليه. إذن المحدث للطالب، إذن المحدث للطالب أن يروي عنه ما لم يسمعه منه أو يقرأه عليه، إما مشافهة وإما إذنا بذلك إن كان غائبا. هذا تعريف الإجازة. ما لم يسمعه منه أو يقرأه عليه، إما مشافهة وإما إذنا بذلك إن كان. يقول أجزت لك أن تروي عني مروياتي، لأن هذا الطالب أولا لم يقرأ عليه الأحاديث ولم يسمعها منه، وإما إذنا إن كان غائبا. يقول أذنت لفلان أن يروي عني مروياتي. سادسا إعلام الشيخ، سادسا إعلام الشيخ. سابعا الوصية بكتبه. ثامنا الخط، ويسمى عند بعض العلماء الوجادة. الخط ويسمى عند بعض المحدثين الوجادة. نعم. طيب الآن الناظم يقول الوجادة أو الوجادة. لا لا لا، هذه طرق، طرق أخذ الرواية عن طرق أخذ الرواية. لا السماع. نعم. لا لا لا لا لا لا لا ليس الدرجة. نعم. طيب الآن يقول وأمري موقوف عليك وليس لي على أحد إلا عليك المعول. في هذا البيت نوع واحد من أنواع علوم الحديث، وهو الحديث الموقوف. الموقوف لغة الحبس، مأخوذ من الوقف وهو الحبس. يقال وقفت الشيء على فلان، أو وقف الشيء على فلان، أي حبسه عليه فلا يأخذه غيره. هذا الموقوف لغة. واصطلاحا ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، كل ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل فيسمى عند المحدثين الموقوف، ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، وزاد بعضهم التقرير. هذا تعريف الحديث الموقوف. طيب ما الفرق بين الموقوف والأثر؟ الفرق بين الأثر والموقوف. نعم. وأطلق بعضهم الأثر على الموقوف كذلك. نعم. طيب يقول: ولو كان مرفوعا، ولو كان مرفوعا إليك لكنت لي على رغم عذالي ترقوا وتعدلوا. ولو كان مرفوعا إليك لكنت لي على رغم عذالي ترقوا وتعدلوا. في نسخة أخرى: على رغم حسادي ترقوا وتعدلوا. الشمل البيت على نوع واحد من أنواع علم الحديث، ما هو؟ المرفوع. المرفوع لغة مأخوذ من الرفع. المرفوع لغة مأخوذ من الرفع، وهو تقريب الشيء من الشيء. واصطلاحا هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. واصطلاحا هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. هذا تعريف الحديث المرفوع عند المحدثين، هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. ونتوقف عند هذا الحد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا تقريبا آخر درس نكون انتهينا من هذه الدورة. صلى الله أن ينفعنا وينفعكم، ونجعل أعمالنا خالصة لوجهه. لعل الله إذا يسر في السنة المقبلة إن شاء الله، إذا كنا من الأحياء، نكمل ما تبقى من النظم إن شاء الله تعالى. لأنه إحنا كان عندنا يعني أهم شيء في المادة الأسبوع الأول المباحث التي تتعلق بالسنة النبوية. يعني طالب العلم لابد أن يفهم ما هي السنة النبوية، وما هي يعني درجته في التشريع، ومكانة حجيتها، وكيف وصلت إلينا. لماذا؟ لأننا إذا فهمنا هذه المباحث، عرفنا كيف تعامل العلماء أولا مع السنة النبوية، ولماذا يختلفون في كثير من الأحكام الشرعية، وبالتالي يكون موقف طالب العلم من هذا الاختلاف موقفا علميا لا يضيق به صدره كما يحصل لكثير من المتأخرين. هذا هو قصدنا من تدريس هذه المادة، والله أعلم.